السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. وبعد، بلغنا من الروضة الندية شرح الدرر البهية على مذهب الإمام الرباني محمد بن علي الشوكاني من كتاب الحج، فصلا بعنوان: فصل في كيفية دخول مكة وأنواع الطواف. قال: وعند قدوم الحاج مكة يطوف للقدوم 7 أشواط، يرمل في 3 الأولى ويمشي فيما بقي، ويقبل الحجر الأسود أو يستلمه بمحجن ويقبل المحجن ونحوه، ويستلم الركن اليمني، ويكفي القارن طواف واحد وسعي واحد، ويكون حال الطواف متوضئا ساتر العورة، والحائض تفعل ما يفعل الحاج غير ألا تطوف بالبيت، ويندب الذكر حال الطواف بالمأثور، وبعد فراغه يصلي 2 ركعة في مقام إبراهيم، ثم يعود إلى الركن فيستلمه. وبعد كده بيتكلم عن فصل في السعي وأدابه. قال: ويسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط داعيا بالمأثور. وإذا كان متمتعا صار بعد السعي حلالا حتى إذا كان يوم التروية أهل بالحج. تمام؟ أدي الفصل اللي هناخده دلوقتي، ربنا يتم علينا إن شاء الله. يقول: أول ما يفعله الحاج عند دخول مكة، قدوم الحاج مكة، أول شيء بيفعله الطواف، طواف القدوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المسجد الحرام بدأ بالطواف ولم يصلي تحية المسجد، فإن تحية المسجد الحرام الطواف بالبيت، وهذا على قول أكثر أهل العلم. فقد استفاد عن الصحابة أن أول شيء كانوا يبدأون به الطواف بالبيت، ثم لا يحلون، رواه الشيخان. ولا يسن طواف القدوم لمن أحرم من مكة وعليه أهل العلم، يعني واحد قاعد في مكة وأحرم بالحج من مكة، هيطوف قدوم ايه؟ ما هو في مكة، ما قادمش من حتة تانية، يبقى ده بيسن في حق الآفاقي اللي هو من خارج مكة. تمام. قال: في المنهاج يختص او يختص طواف القدوم بحال بحاج دخل مكة قبل الوقوف، قبل الوقوف بعرفة. تمام. هيطوف كم شوط؟ بيقول عدد الاشواط 7 أشواط. الاقرب والله اعلم ان الطواف يوافق الصلاة. تمام. يعني في الاحكام، فمن شك هل طاف 6 أشواط أو 7 أشواط فليطرح الشك وليتحرى الصواب، فإن أمكنه ذلك عمل عليه، وإن لم يمكنه فليبني على الأقل، كما ورد بذلك الدليل الصحيح، يعني في الصلاة. وشرع الطواف في الأصل، أو شرع الطواف في الأصل لإغاظة المشركين، كما في حديث ابن عباس. لا طبعا، مش الطواف نفسه هو اللي للإغاظة، ده الرمل والضبع هو اللي للإغاظة. فقول: كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، فأمرهم النبي أن يرملوا الأشواط 3 وأن يمشوا بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. فهم الجماعة بيقولوا إيه؟ أهو أصحاب محمد اللي سابوا البلد وراحوا قعدوا في المدينة وراجعين دلوقتي، مش لاقيين ياكلوا وحالتهم بالبلة، والواحد منهم هياخد شوطين حوالين الكعبة وينزل مغمى عليه من قلة الأكل. نقول لهم: لا، فرجوهم على الشغل بقى، كله يكشف صدره اليمين وعرض بقى إيه؟ عرض عسكري العضلات، وخد هد نفسك ولف. تمام. في 3 أشواط الايه الاول، حتى ما بياخدش الرمل كله كاملا، ده كان بيقول له يمشي بين الايه، يمشي بين الركنين، الحته اللي الكفار مش شايفينهم فيها، يعني هم ساعه ما يراقبوهم يشدوا حيله جامد ويجري، وده فقه قوي المعامله مع الاعداء. المرحلة اللي جاية الإخوة تشد حيلها وتبين للناس إنها نشيطة كده وبتتحرك ومبسوطة وإن الموضوع في جيبنا ومش هممنا حاجة، تقوم تحرق دمه. دي رسائل بتوديها له، إنما يبص يوصل تقول له: مش عارف والله، بس المشايخ مصدربين دماغهم على الموضوع ده واحنا مش هيجيب همه. انت اصلا بتبث روح لهزيمة. لا ده انت تخش كأن الموضوع في جيبك، الموضوع منتهي، حد يكلمك قول له الموضوع خلصان، احنا مش الحمد لله احنا كده تقريبا كده خلصت، ممكن نمشي قبل الظهر بساعة. حرق دم بقى، سياسة حرق ده مهمة جدا. النبي عمل كده صلى الله عليه وسلم. يعني بيقول ايه؟ بيقول صلى الله عليه وسلم عمر بقى لما بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم توفي وقبضه الله الى الرفيق الاعلى، وبعد ما ابو بكر توفي، وبعدين عمر جه في زمن الخلافة وبيطوف بقى لانه امير الحج، بيبقى امير المؤمنين حج بالناس، فجي وقف كده عند الطواف فيقول ما لنا وللرمل وللضباع ذلك شيء قد فعلناه نرائي به المشركين. ما يقصدش الرياء المذموم يعني، عشان نفرجهم على الايه. ثم عاد لنفسه يقول شيء فعله رسول الله وفعله أصحابه معه لا يسعون إلا أن نفعله. وبرضو رمل وطاف وبقى سنة ثابتة يعني رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله. فهنا بيقول وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول اللي هو طواف القدوم خب ثلاثا ومشى أربعا. الخب اللي هو اسمه الإشراع، الخبب اللي هو إيه؟ المشي مع تقارب الخطى كالرمل بفتح الميم، مش الرمل، الرمل. قال وفي لفظ رمل رسول الله من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعا، من الحجر الحجر يعني الشوط كاملا يعني تمام. وأخرج أبو أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عمر أنه قال فيما الرملان الآن والكشف عن المنافق عن المناكب وقد أطى أو أطأ، وقد أطى الله الإسلام. أطى أصله وطئ، فأبدلت الواو همزة كما في وقت وأقت معناه مهد وثبت، ده كلام شيخ شاكر رحمه الله. وقد أطى الله الإسلام ونفى الكفر وأهله، ومع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما. وقد ذهب الجمهور إلى فرضية الطواف للقدوم، لا مش الجمهور ولا حاجة، بعض أهل العلم قالوا أن طواف القدوم واجب، ولعل ده مذهب بعض المالكية. وقال أبو حنيفة والأكثرون أن ده سنة، وروي عن الشافعي أنه كتحية المسجد، وتحية المسجد عند الشافعي سنة. قال والحق الأول يعني أنه فرض، حاجة عجيبة جدا بقى في الشوكاني، طواف الإفاضة يقول لك ما هوش ركن، وطواف القدوم يقول لك ركن، لا ده كلام مش تمام. هو ممكن يبقى ركن لو جعله طواف الإيه؟ العمرة. لو جعله طواف العمرة هيبقى ركن فيها طبعا، وده ما فيهاش كلام دي تمام، لان طواف العمرة ما هو القدوم اللي جاي من بره، لو جاي مفرد هيعمل طواف قدومه يسكت، هو مش هيعمل حاجة ومش هيتحلل الا يوم العيد. انما لو طواف عمرة هيخش يعمل سبع اشواط ويطلع على الصفة يعمل سبع اشواط ويتحلل خلص كده، يبقى ده بالنسبة له ايه؟ ركن. تمام كده، يبقى هنا طواف القدوم يكون ركنا بالنسبة للإيه؟ للمتمتع، لأنه طواف عمرته. أو لو جعل أو لو كان قارنا وجعله طواف الإيه؟ طواف الحج والعمرة ماشي، يسعى بعده، يبقى هو عمله ساعة كده خلص اللي عليه وفاضل الباقي إيه؟ فاضل الباقي الأشياء اللي هي تتعلق بالمناسك الباقية. إنما طواف القدوم بمجرده بعيدا عن طواف العمرة وطواف الزيارة اللي هو طواف الحج، لا الراجح انه سنة في قول اكثر اهل العلم رحمهم الله. طبعا وللطواف بالبيت العتيق جمهور اهل العلم بل عامة المفسرين على هذا المقصود به طواف الايه؟ طواف الزيارة، طواف الركن، طواف الافاضة، دول تلات اسماء لحاجة واحدة اللي بيبقى من اوله يوم العيد. كيفية الطواف؟ قال يرمل في الثلاثة الاولى ويمشي فيما بقي. برضو من عجيب افعال يعني او ما ذهب اليه الشوكاني في السيل الجرار، يعني انتهى قوله او قوله في حكم الرمل انه واجب في طواف القدوم، ودي من مفرداته رحمه الله غفر له. قال في الحجة واول طواف بالبيت رمل والضباع وبعده سعي بين الصفا والمروة، وكان عمر أراد أن يترك الرمل وللضباع لانقضاء سببها أو سببهما، ثم تفطن إجمالا أن لهما سببا آخر غير منقض فلم يتركهما. السبب غير منقضي إنه نسك، لكن مستحب الرمل مستحب وللضباع كمان مستحب. قال تقبيل الحجر الأسود، برضو في السيل بيقول يجب تقبيل الحجر الأسود أو استلامه بمحجن، طبعا ده مش واجب ولا حاجة. مفردات يعني هنا مفردات الشوكاني كثيرة جدا في كتاب الحج. قال ويقبل الحجر الأسود لما في الصحيحين من حديث عمر أنه كان يقبل الحجر ويقول إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. وأخرج أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم من حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي هذا الحجر يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه بحق. تمام. وده حديث يعني صحيح. لا في الأول فقط في الأول. نعم. وبعد كده كان بيشير بالمحجن و... نعم. قال وفي الباب أحاديث يعني في فضل إيه الاستلام والتقبيل ونحوه. طبعا من جملة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه احنا كنا سمعناه في أول كتاب الحج لما ذكرنا بعض الفضائل من الترغيب والترهيب للمنذري رحمه الله. قال ما في الأرض شيء من الجنة إلا الحجر ما في الأرض شيء من الجنة إلا الحجر ولقد كان أشد بياضا من الثلج فسودته خطايا بني آدم. وقال صلى الله عليه وسلم لولا ما مسه من أرجاس أهل الشرك ما مسه ذو عاهة إلا برئة لولا ما مسه من أرجاس أهل الشرك ما مسه ذو عاهة إلا برئة. كان هيبقى مشفى عالمي. أي حد عنده أي مشكلة يلمسه يشفى على بإذن الله سبحانه وتعالى. قال وفي الباب أحاديث وأما الابتداء بالحجر الأسود فلأنه وجب عند التشريع أن يعين محل البداية وجهة المشي والحجر أحسن مواضع البيت لأنه نازل من الجنة واليمين أيمن الجهتين. قال أو يستلمه عند العجز عن تقبيله الاستلام اللي هي الإشارة يعني أو حط إيده عليه لو يطوله. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في استلامه ثلاث صفات أحدها تقبيله وثانيها وضع يده عليه ثم تقبيلها اليمين طبعا وثالثها أن يشير إليه بالمحجن محجن زي العصا العوجاية كده العصا اللي هي معقوف رأسها المحجن. تمام. ولم يقل طوافي لكذا ولا افتتحه بالتكبير كما يفعله كثير ممن لا علم له. يعني مش ايه طواف القدوم يسميهش طواف الوداع طواف الزيارة لا ما تسميهش هو بياخد وضعه لوحده. قال وذلك من البدع المنكرة اللي هو تسمية الطواف طواف كذا طواف كذا او لكذا. نعم. لا لم يفتتحه بالتكبير صلى الله عليه وسلم الاستلام فقط كده. قال كيفية الاستلام قال بمحجن ويقبل المحجن لما في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. تمام. وفي رواية أبي الطفيل عند مسلم ويقبل المحجن وهي عند مسلم أيضا من جامع حديث جابر أو بشيء نحوه. قال ونحوه محجن ونحوه حاجة تانية يعني أن النبي قال حديث عمر أن النبي قال يا عمر إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف إن وجدت خلوة فاستلمه وإلا فاستقبله وهلل وكبر. لكن في إسناده ضعف يعني وحسنه الشيخ بطرقه رحمه الله تعالى. يا عمر إنك رجل قوي وإحنا بقول الكلام ده كل الإخوة لكن أخ بص أنا لازم أقبل الحجر ليه إيه وجه اللزوم وانت على مذهب الشوكاني بقى في الوجوب. تمام. لا احنا قلنا ان مذهب الشوكاني مش يعني مفيش دليل على الوجوب ده مجرد فعل من النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا قائل بالوجوب من اصحاب النبي فيما يعلم والله تعالى اعلم. انك رجل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف. انت ممكن عشان تيجي تعدى على الحجر تحط رقبتك في عين واحد تحط رقبتك على رقبة واحد او تحط ايدك في عينه ولا عزقه تدوس على رجله يدعي عليك في الحرم يدعي عليك في صحن الكعبة يبقى انت رايح تاخد الدعوة وتيجي لازمته ايه؟ لا بزيادة صف صفين ثلاثة طوف من بعيد خالص وكفاية كده ان انت تسيب للمسلمين كده يترحموا فيما بينهم واللي عايز يزنق بعيد عنك يزنق. تمام. اضف الى ذلك طبعا ممكن يحصل من المنكرات الكبار في هذا الامر ممكن الازار ينحل وانت مش لابس حاجة تحت ولو بيحصل مع ناس ليه هو مش شايف قدامه غير تقبيل الحق ليه يا عم الموضوع ابسط من كده. فينبغي يكون في نوع من انواع العقل ونوع من انواع الرحمة يعني. تمام. وطبعا اللي واخد الحجة معاه ولازم يبوسها الحجة وحط دماغها جوه الطاقة لما رقبتها تنكسر منه ريحة تقتل الحجة قال ويستلم الركن اليمني. برضو في من مفرداته العجيبة في السيل انه اوجب استلام الركن اليمني ايضا لما اخرج. ما هو حط القاعدة في الاول ان الاصل في افعال النبي الوجوب في المناسك الا ما اخرجه الدليل. واحنا بنقول عامة السلف والخلف على ان هذه ليست من الواجبات، فدي مخرجات في حد ذاتها. عن ابن عمر ان النبي قال ان مسح الركن اليمني والركن الاسود يحط الخطايا حطا، وده اسناده حسن. غسيل، ان مسح الركن اليمني والركن الاسود الحجر يعني يحط الخطايا حطا. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر قال لم ارى النبي صلى الله عليه وسلم يمس من الاركان الا اليمانيين، وقلنا من غير تشديد اليمانيين يعني اللي فيهم الحجر والركن اليماني الثاني. واخرج البخاري في تاريخه وابو يعلى يعني في مسنده من حديث ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الركن اليماني. وفي اسناده عبد الله بن مسلم ابن هرمز وهو ضعيف. واخرج احمد وابو داود من حديث ان النبي من حديث إيه حد عنده اسم الراوي نسخ فيها اسم. طيب كان يقبل، يمكن علها من حديثه ان النبي كان يقبل الركن اليمني ويضع خده عليه، لكن ده ضعيف. قال صاحب سبل السلام محمد بن الامير الصنعاني رحمه الله تعالى وكان يقول عند استلامهما بسم الله والله اكبر، وكان كلما اتى الحجر يقول الله اكبر، ولم يحفظ له دعاء معين في الطواف الا انه اخرج ابو داود وابن حبان انه يقول بين الركنين ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. وده حسن ماشي حاضر ما. عند الاستلام مش لازم في الافتتاح يعني، كان الناس بتعتقد ان ده تكبير الصلاه تمام، انما ده ذكر فقط ما فيش اشكال. وفي الطواف اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيما فيه واخلف علي كل واخلف على كل غائب بخير، لكن هذا في اسناده ضعف. وفي مصنف ابن ابي شيبه قال لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، والمواضع أو الموضع موضع دعاء فيختار فيه ما شاء، انتهى. بيعلق هنا بيقول قلت إنما خص الركنين اليمانيين بالاستلام كما ذكره ابن عمر مع أنهما باقيان أو لأنهما مع من أنهما باقيان على بناء إبراهيم دون ركنين الشاميين، فإنهما من تغييرات الجاهلية، وإنما اشترط له شروط الصلاة كما ذكره ابن عباس لأن الطواف يشبه الصلاة في تعظيم الحق وشعائره فحمل عليه. مسألة اللي هو الطهارة من الخبث والطهارة من الحدث، وده قول الأكثرين، وإن كان في منازعة يعني انه هل يشترط يعني شروط اشتراط صحة، هل يشترط الطواف او الطهارة للطواف سواء كان طهارة الثوب او طهارة الحدث او كده. طبعا عمدة القائلين باشتراط الطهارة قول النبي الصلاة بالبيت الطواف بالبيت صلاة، فلو النبي سمى صلاة تمام، والنبي قال ان الصلاة لابد فيها الوضوء، فشيخ الاسلام تيمية بينازع في المسألة بيقول لهم لا مش كل صلاة، ده الصلاة اللي افتتاحها بالتكبير وتحليلها بالتسليم هي اللي تحريمها التكبير وتحليلها التسليم هي اللي مفتاحها الطهور. ما حديث واحد بيقول ايه مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، يبقى الصلاة هي اللي مفتاحها الطهور اللي تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وعشان كده هو قال ان افتتاحه بالتكبير على سبيل التحريمة بدعة تمام. لكن الأشبه في قول من قال باشتراط الطهارة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، وده واضح جدا في اشتراط الطهارة حول في الطواف يعني حول الكعبة. قال الطواف للقارن، القارن اللي هو هيعمل عمرة وحج في نسك واحد في سفرة واحد. قال ويقفي القارن طواف واحد وسعي واحد لكونه صلى الله عليه وسلم حج قارنا على الأصح، واكتفى بطواف واحد للقدوم وبسعي واحد، ولا دليل على وجوب طوافين وسعيين. لا، اللي النبي عمله للقدوم غير اللي هو طواف الايه طواف الركن وسعي الركن. خلاص. قال ولا دليل على وجوب طوافين وسعيين. ماشي للقارن هو واحد بس مش هو بتاع القدوم. وأخرج الترمذي من حديث ابن عمر مرفوعا من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد. وقد حسنه الترمذي. من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد عن حجه وعمرته. تمام. مش معنى كده ان بقى هو واحد بس والباقي لأ. لا مش ده المقصود. المقصود أجزأه طواف واحد عن حجه وعمرته. يعني ما يعملش طواف وسعي للحج وطواف وسعي للعمرة. المقصود ان واحد يجزئ الاثنين. ومش المعنى ان هو مش محتاج لطواف واحد في الصفرة كلها. لا طبعا مش كده. لان كده كده حتى لو مفرد هيعمل ثلاث طوافات. طواف خدوم وطواف إفاضة وطواف وداع. واضح الأمر. يقول الأدلة القاضية بأن الواجب على القارن ليس إلا طواف واحد وسعي واحد ثابتة قولا وفعلا. هو ده الراجح طبعا في مسألة إجزاء عن الحج والعمرة. يعني مش مطالب بالتكرار كأنه بيفصل النسكين من بعض. هو دي فائدة القران. إن هو دخلت الحج العمرة في الحج فاللي هو العمل نيتين عمرة وحج ونسك واحد عملوا الاثنين مع بعض. فهنا بقول أقول الأدلة القاضية بأن الواجب على القارن ليس إلا طواف واحد وسعي واحد أدلة ثابتة قولا وفعلا. أما القول فلحديث ابن عمر قال قال رسول الله من قارن بين حجه وعمرته أجزأه له ما طواف واحد. أخرجه أحمد بن ماجه. وأخرجه أيضا الترمذي بلفظ من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد منهما حي أو حتى يحل منهما جميعا. أجزأه طواف واحد وسعي واحد منهما حتى يحل منهما جميعا. قال هذا حديث حسن. وأخرجه سعيد بن منصور بنحو لفظ الترمذي وقد مر تصحيحه. أما إعلال الطحاوي لهذا الحديث الطحاوي حنفي. حنفي بقوله في التمتع بالعفو في القران لابد من سعي وإيه وطواف للعمرة وسعي وطواف للحج. فهنا الطحاوي طبعا بقى لازم ينافح عن مذهبه. بيقول أما إعلال الطحاوي لهذا الحديث بالوقف فقد رده غيره من الحفاظ لأن الطحاوي قال إن الداروردي أخطأ في رفعه وأنه موقوف. فأجابوا عنه بأن الداروردي صدوق وأن رفعه حجة. ومن القول حديث طاووس عن عائشة قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يسعك طوافك لحجك وعمرتك. أخرجه أحمد ومسلم. وأخرج مسلم أيضا من طريق مجاهد عنها أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك. وأما حديث الفعل فقد أخرج الشيخان وغيرهما عن عائشة أن الذين جمعوا بين الحج والعمرة طافوا طوافا واحدا. لو أنت مذاكر صفة إهلال النبي مش هتقول لي يعني. يقول وأما الفعل فقد أخرج الشيخان وغيرهما عن عائشة قالت أن الذين جمعوا بين الحج والعمرة يعني قارنين طافوا طوافا واحدا. وأخرج مسلم وأبو داود عن جابر أنه لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا. وده رواه مسلم. وأخرج البخاري عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم طاف لحجته وعمرته طوافا واحدا. وده رواه البخاري. وأخرج أيضا يقول وبعد أن قال إنه سيفعل كما فعل رسول الله. وأخرج عبد الرزاق بإسناد صحيح عن طاووس بن كيسان صاحب ابن عباس أنه حلف ما طاف أحد من أصحاب رسول الله لحجه وعمرته إلا طوافا واحدا. واستدل القائلون بأن القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين بفعل علي رضي الله عنه وقوله أو وقوله رأيت رسول الله يفعل هكذا. وقد أخرجه الدارقطني وابن عبد الرزاق بإسناد فيه الحسن بن عمارة وهو متروك. تمام. وروي نحوه عن ابن مسعود وابن عمر بأسانيد في بعضها متروك وفي البعض الآخر ضعيف. حتى قال ابن حزم لا يصح عن النبي ولا عن أحد من أصحابه في ذلك شيء أي في تكرار الطواف والسعي للقارن. قال وتعقب بأن حديثي علي وابن مسعود لا بأس بإسناديهما. مش لا بأس إزاي. ولهذا رجح البيهقي وغيره المصير إلى الجمع أنه طاف طواف القدوم وطواف الإفاضة. مش خلاص بالطواف القدوم في حق النبي صلى الله عليه وسلم وهو قارن هيبقى سنة مش طواف الركن ولا حاجة. قال وأما السعي فلم يثبت فيه شيء تكرار السعي. وحكى الحافظ في الفتح أنه روى جعفر الصادق عن أبيه أنه كان يحفظ عن علي للقارن طوافا واحدا خلاف ما يقول أهل العراق عنه عن علي. والحاصل أن الجمع بما تقدم إن اندفع به النزاع فالمراد، وإلا وجب المصير إلى التعارض والترجيح. يعني لو عايز تمشيهم ساعة طوافين اتنين يبقى واحد طواف قدوم وده سنة وإحنا كده هنخصمك أنت كمان بيه الشوكاني، والتاني يبقى طواف الركن اللي هو عن الحج والإيه والعمرة خلاص، والسعي ما ثبتش تكرار فيه خالص. يبقى والحاصل أن الجمع بما تقدم إن اندفع به النزاع فالمراد، لو عملنا كده هو ده المطلوب، وإلا ما مش عاجبك يعني في حل تاني، وجب المصير إلى التعارض والترجيح. ولا يشك عالم بالحديث أن أدلة الطواف الواحد والسعي الواحد أرجح لقوتها وكثرة رواتها. من شروط الطواف قال ويكون حال الطواف متوضئا ساتر العورة، وده اختيار الشوكاني في جميع الكتب، اختار في جميع كتبه القول بوجوب الطهارة وستر العورة في الطواف، لكنها ليست شرطا، واجب يسقط بالعذر يعني، وده كلام جيد وتوسط معقول. قال لما في الصحيحين من حديث عائشة إن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم طاف بالبيت. وفيهما أيضا من حديث أبي بكر أن النبي قال لا يطوف بالبيت عريان. وفي شرح السنة عند الشافعي لا يجزئ الطواف إلا بما يجزئ به الصلاة من الطهارة عن الحدث والنجاسة وستر العورة، فإن ترك شيئا منها فعليه الإعادة، يبقى الطواف مش معتد به يعني. قال في الأنوار ولو أحدث في الطواف عمدا، يعني أحدث نقض وضوءه، توضأ وبنى ولا يجب الاستئناف، ده بقول عمدا يعني وقطع وضوءه عمدا، بقول إيه يتوضأ ويكمل، بنى يعني هو كان أربع أشواط فضله ثلاثة كمل خمسة ستة سبعة. قال ولا يجب الاستئناف يعني لا يجب البداية من البداية، وإن طال الفصل والكلام في الطواف وإن طال الفصل والكلام في الطواف مباح، دي مسألة لوحدها. يبقى إن طال الفصل من نقطة كده خلص الكلام وتبدأ وابتدأ، والكلام في الطواف مباح ويستحب أن لا يتكلم إلا بذكر الله أو حاجة، لقول النبي في الحديث الطواف بالبيت صلاة فلا تكلموا فيه إلا بخير، الطواف بالبيت صلاة فلا تكلموا فيه إلا بخير. قال أبو حنيفة إذا طاف جنبا أو محدثا وفارق مكة لا تلزمه الإعادة وعليه دم، على أساس أنه واجب فقط يعني. وقال في العالم كيرية أن كل عبادة تؤدى لا في المسجد من المناسك فالطهارة ليست من شرطها كالسعي والوقوف بعرفة، وكل عبادة في المسجد فالطهارة من شرطها كالطواف. أقول أما فرضية الطواف للإيه الوضوء للطواف أو شرطيته كما زعمه البعض فغاية ما في ذلك حديث أنه توضأ ثم طاف وهذا مجرد فعل لا ينتهض للوجوب. طب ما أنت حاطط قاعدة في أول الكتاب إن أفعال النبي كلها للوجوب في باب المناسك، إشمعنى هنا؟ يقول وليس الوضوء بداخل في عموم المناسك، ليه؟ يعني ليه فصلت عنها؟ يقول فإن قيل إنه شرط النسك أو فرضه فيكون من جملة بيان المناسك، فيجاب بأن هذه مصادرة على المطلوب لأن كونه شرطا أو فرضا هو محل النزاع، ومع هذا ففعله للوضوء يحتمل أو يحتمل أن يكون لما يتعقب الطواف من الصلاة، ولا سيما وقد كان صلى الله عليه وسلم لا يدخل المسجد إلا متوضئا في غير الحج، فملازمته لذلك في الحج أولى. كلام تقدر تقول لا يدخل إلا متوضئا، دي عايزة دليل، دي دعوة. وأما منعه صلى الله عليه وسلم للحائض أن تطوف بالبيت فليس فيه دليل على المنع لها لكون الطهارة شرطا أو فرضا للطواف، لاحتمال أن يكون المنع لها لكون الطواف من داخل المسجد وهي ممنوعة من المساجد. طب هو أنت بتقول كده؟ سؤال، وأنت بتقول أن الحائض ممنوعة من دخول المسجد؟ ما هو ده انت لما تبقى عارف مذهب اللي بيكلمك ان هو عمال يقول كلام هو اصلا ما بيلتزموش. يقول ولو سلم فغايته ان الطهارة من الحيض هي الشرط للوضوء، ده بقى يعني تعسف، الطهارة بالمسمى الشرعي وخلاص. وأما حديث الطواف بالبيت صلاة فمع كونه في إسناده عطاء بن السائب وهو ضعيف فليس التشبه أو التشبيه بمقتضى أو بمقتضى لمساواة المشبه للمشبه به في جميع الأوصاف، بل لاعتبار التشابه في أخص الأوصاف وليس هو الوضوء. كده شكل الكلام أنه إيه؟ إنه ليس بواجب، لكن الصريح من قوله في حكم الإيه؟ الوضوء أنه يجب له ذلك في جميع الكتب. تمام؟ وهذا زي ما قلنا توصل بين القول بالشرطية والقول بإيه؟ بعدم الاعتماد خالص يعني. حكم الحائض، قال والحائض تفعل ما يفعل الحاج غير ألا تطوف، طواف القدوم وكذا طواف الوداع بالبيت. لحديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف. تمام؟ طب نسأله ليه حصرت طواف القدوم وطواف الإيه؟ الوداع، فين طواف الزيارة؟ هي ما تطوفش أي طواف. تمام؟ إلا إذا تضايق بها الأمر جدا وأجل الطواف الإيه؟ الزيارة أو الركن أو الطواف اللي هو الفرض يعني، ها طواف الإفاضة، مش هتسافر خلاص وما عملتش التحلل الأكبر، يبقى هتعمل إيه؟ هنا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول بقى في الحالة دي بقى الضرورات تبيح المحظورات، وتتأكد إن هي متحفظة من عدم تلويث المسجد الحرام بدماء الحيض ونحوه، ده سهل الحمد لله دلوقتي، وتطوف على ذلك الأمر وكده يبقى سقط عنها هذا الأمر ولا يلزم عليه شيء. وده تاخده في كلام شيخ الإسلام تيمية في الاختيارات، هتلاقي كلام رائع جدا في مسألة الإيه؟ عدم اشتراط الطواف للحائض خاصة إذا تضايق الأمر وخافت فوات الرفقة ونحو هذا الأمر. الإجماع اللي هو إيه؟ الحنفية أصلا بيقولوا إن الطواف ليس شرطا، الطهارة للطواف ليست شرطا، وبيقولوا إن هي غاية ما فيه إن هي تابع عليها دم. ما هو لسه عندك هو؟ ماشي على العين ولا رأس. إحنا قلنا دلوقتي هو بيقول الطهارة ليست شرطا عند الحنفية، بل واجب يجبر بالدم، وعند الشوكاني واجب يجبر بالدم. تمام؟ أدي المسألة. الجمهور بيقول إن هي شرط زي شرطية الصلاة، وهو ده البحث في المسألة، فارجع لكلام أهل العلم مفصلا في المسألة. ماشي، ده مذهب الشيخ على رأسنا من فوق وكلامه، بس احنا بنقول ارجع لكلام أهل العلم في المذاهب، شوف المسألة في إجماع في شرطية الطواف ولا لا، شرطية الطهارة للطواف، طهارة من الحدث الأصغر، لا ما فيش إجماع في المسألة، الخلاف مشهور جدا وحكاها شيخ الإسلام وغيره. تمام؟ يقول هنا في النقطة 12 الذكر والدعاء حال الطواف. احنا ممكن شاء ربع مننا بقى نجيب كلام اختيار شيخ الاسلام، مش عايز اطول عليكم، مش عايز المسألة تبقى زحمة لان احنا مضغوطين وعايزين نخلص الكتاب بسرعة. فانا بقول لك ممكن انت لو عايز ارجع لبحث شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في مناقشة اقوال القائلين باشتراط الطهارة في الصلاة، خدها واجب. نعم ايه ما هو الاغتسال ايه؟ البحث من مجموعة فتاوى شيخ الاسلام، مناقشة اقوال القائلين الطهارة في الطواف، اشتراط الطهارة في الطواف والكلام فيها، من كلام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وطيب ثراه من مجموع الفتاوى. ولو حبيت تعضد الكلام بزيادة من مصادر اخرى بحيث يبقاش ده هو ده نقل شيخ الاسلام بس، ارجع لكتب الاقوام، يعني الحنفية بقولوا كذا، شوف المشهور في كتب الحنفية عندك ايه، أشهر كتاب متاح ليك ارجع فيه، الحنابلة بقولوا كذا، الظاهرية بقولوا كذا، المالكية بقولوا كذا، الحنفية بقولوا كذا، ارجع لكتب الناس وشوفها، وإن كنت غالبا هتبقى في غنى من ذلك يعني. هو بس بقولك علشان انت دلوقتي بتقول ان الراجل خالف الإجماع، خالف الإجماع يبقى نشوف المسألة في إجماع ولا لا، ادي المعنى. تمام؟ قال ويندب الذكر حال الطواف بالمأثور. لحديث عبد الله بن السائب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الركن اليماني والحجر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، يعني يقولها في الطواف. وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم لأنه دعاء جامع نزل به القرآن. وهو قصير اللفظ يناسب تلك الفرصة القليلة. وعن أبي هريرة أن النبي قال وكل به يعني الركن اليماني 70 ملكا، فمن قال اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قالوا آمين، لكنه أحاديث ضعيف. وخرج ابن ماجه أيضا من حديثه أنه سمعه يقول من طاف بالبيت 7 ولا يتكلم إلا بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، محيت عنه 10 سيئات وكتب له 10 حسنات ورفع له بها 10 درجات، وأيضا هو ضعيف. وفي الحديث الذي ذكرناه أنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة لإقامة ذكر الله إقامة ذكر الله تعالى، وضعيف أيضا. بعد كده بيتكلم عن الصلاة بعد الفراغ، الصلاة بعد الفراغ من الطواف، وبعد فراغه يصلي 2، وبرضه من مفردات إن هو أوجب 2، يعني كما زعم أنه من كلام أبي حنيفة أيضا. طيب بعد ما صلى 2 يروح فين؟ يتجه إلى زمزم، برضه في السيل أوجب الاتجاه إلى زمزم، وإن لم يوجب الشرب قال لك بتروح عند زمزم وخلاص، لازم تروح عند زمزم. وتكون عند مقام إبراهيم، يعني بقول في مقام إبراهيم، وهي مش في طبعا، هي عند يعود إلى الركن فيستلمه، لحديث جابر عند مسلم وغيره أن النبي لما انتهى إلى مقام إبراهيم قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى 2 فقرأ فاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ثم عاد إلى الركن فاستلمه، قلت وجهر فيهما بقراءته نهارا، فالجهر فيهما السنة ليلا ونهارا، فالجهر فيهما السنة ليلا ونهارا، فلما فرغ منهما أتى الحجر الأسود فاستلمه ثم خرج إلى الصفاء. لكن يجهر هنا قراءة يسمع نفسه، مش يجهر زي اللي بيجهر في الإمامة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.